السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فأيها الإخوة الأحباب، في القرآن الكريم آيات لها ميزة خاصة سماها العلماء بأسامية، وأطلقوا عليها ألقابا، ووضعوا لها عناوين. هذه الآيات محفوظة نصوصها، معروفة عناوينها، يعني إذا ذكر إنسان عنوانا من هذه العناوين مباشرة تطرأ الآية على ذهن من يسمع هذا العنوان، وإذا قرأ أحد هذه الآية مباشرة يأتي في ذهن السامع لقب هذه الآية. ومن الآيات الملقبة المسماة المعنونة في القرآن الكريم هذه الآية من سورة الضحى التي يسميها العلماء أرجى آية، أرجى آية، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الآية آية فيها رجاء عظيم، وفيها مطمع كبير، وفيها تعلق للمؤمنين عظيم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الآية تخبرنا أن الله تبارك وتعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم وعدا بأنه سيرضيه صلى الله عليه وسلم، سيعطيه العطاء الذي يرضى به، سيعطيه حتى يرضى، وهذا عام، سيعطيه هو لشخصه، وسيعطيه هو في أحبابه، وسيعطيه هو في أمته، سيرضيه صلى الله عليه وسلم من كل جهة ومن كل ناحية ومن كل جانب. ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الآية يتعلق بها المتعلقون لأنها تشير إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، هذا المقام العظيم الكبير الجليل الذي لا ينبغي لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لغيرهما من البشر أو الخلق إلا لواحد فقط، وهذا الواحد هو نبينا صلى الله عليه وسلم، هو المقام الذي نسأل الله تبارك وتعالى في كل أذان يرفع ونحن نردد الأذان، وبعد الأذان نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد الصلاة على النبي ندعو ونسأل هذا المقام لنبينا، فنقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هذا المقام المحمود هو الشفاعة، وقد قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن في سورة الإسراء: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأمته فحسب بل للخلق جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات متعددة، له أنواع من الشفاعات كثيرة، له أنواع من الشفاعات عديدة، وهي كذلك أنواع متنوعة، أنواع متنوعة. يشفع صلى الله عليه وسلم لبدء الحساب، ويشفع لأقوام يخرجون من النار ويدخلون الجنة، ويشفع لأقوام ليدخلوا الجنة بغير حساب، ويشفع لأقوام لترفع درجاتهم في الجنة، ويشفع لأقوام حتى يخفف عنهم العذاب في النار. يشفع صلى الله عليه وسلم شفاعات كثيرة، يشفع النبيون ويشفع المرسلون، تشفع الملائكة ويشفع الصالحون، ويشفع أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم من بين الخلق هو أسعد الناس بعظم الشفاعة وعدد الشفاعات. عظم الشفاعة فآدم فمن دونه كل نبي وكل رسول يعتذر عن هذا المقام المحمود عن الشفاعة العظمى ويتقدم إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. وعدد الشفاعات التي يشفعها رسول الله لا يتيسر لكل إنسان، لا لملك ولا لنبي ولا لرسول ولا لأحد على الإطلاق عدد من الشفاعات. هذا هو عطاء الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي تشير إليه هذه الآية والتي يتعلق بها المتعلقون ويرجوها الراجون ويأمل فيها المؤملون من أمثالنا. نتعلق بهذه الشفاعة وننتظر هذا العمل على الإرضاء. وقد كان سبب نزول هذه الآية عظيما جميلا ينبهنا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم رحمته صلى الله عليه وسلم ووسع شفقته صلى الله عليه وسلم وكمال رأفته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي قام يقرأ فمر على قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن قومه: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ثم قال عن قومه: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يسأل إبراهيم ربه لقومه المغفرة. وفي ليلة من الليالي قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من أول الليل إلى آخره يرددها. هذه الآية هي الآية الخاصة بقول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم، أيضا يدعو لقومه: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هكذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يدعو لقومه بالمغفرة، ووجد عيسى يعني يذكر في دعائه أن قومه عباد الله يتحنن لأجلهم ويترحم من أجلهم ويطلب رأفة الله تبارك وتعالى لهم ومغفرة الله عز وجل لهم ورفق الله تبارك وتعالى بهم. فوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذين الدعائين: دعاء إبراهيم لقومه ودعاء عيسى لقومه. فمن عصاني فإنك غفور رحيم، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، إن تعذبهم فإنهم عبادك. فمباشرة بكى النبي صلى الله عليه وسلم وظل يردد: أي ربي أمتي أمتي، أي ربي أمتي أمتي. فنزل جبريل صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله تبارك وتعالى يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم: ما الذي يبكيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت إبراهيم يقول كذا وسمعت عيسى يقول كذا، أين أمتي؟ أين أمتي؟ فصعد جبريل يعني ثم نزل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربك تبارك وتعالى يقول لك: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذه الآية آية من جملة سورة الضحى التي هي كلها تعظيم وتوقير وتقدير لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقسم الله تبارك وتعالى على ذلك فيقول: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا عطاء الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا عطاء الله لحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الرجاء واحدا من ثلاثة أشياء ينبغي أن يكون المسلم عليها: الرجاء في ناحية، والخوف في ناحية، وفي الوسط رأسه الذي يسعى به إلى الله المحبة، فهو يسير إلى الله أو يطير إلى الله مثل الطائر، جناحاه الخوف والرجاء ورأسه المحبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل شفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.